وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مضى معنا في الدرس السابق الحديث عن تفسير سورة الإخلاص، وذكرنا ما يتعلق بهذه السورة من مسائل وأحكام، واليوم نتحدث عن المسائل المتعلقة بسورة العلاق. سورة العلاق، أقصد سورة الفلق، سورة الفلق إحدى سورتي المعوذتين. المعوذتان معلوم أنها من الأذكار التي يجب على المسلم أن يقرأها، ولا يكاد المسلم لا يحفظ هذه السورتين لأنها من السور العظيمة. قل أعوذ برب الفلق. أولا، قال المصنف سورة الفلق مختلف فيها، يقصد مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية. قيل هي سورة مكية وقيل هي سورة مدنية، ولعلنا نقول أنها إما أن يقال إنها مكية أو أنها أنزلت مرتين، ولكل فريق دليل يتعلق بهذه المسألة، ورجح بعض أهل العلم أنها سورة مكية. عدد آياتها خمس آيات، عدد آياتها خمس آيات، ولم يذكر علماء العدد ولا الشيخ عبد الفتاح القاضي حتى نربط التفسير بالقراءات وعلم عد الآي. قال الشيخ عبد الفتاح القاضي: يلد مع الوسواس مكن شامهم. ذكر يلد التي في سورة الإخلاص والتي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة، ثم ذكر الوسواس اعتبارها آية عند المكي والشامي. أما سورة الفلق فلم يشر إلى خلاف فيها، وعليه فيكون عدد آياتها الخمس محل إجماع بين علماء العدد. طيب، قل أعوذ برب الفلق. الفلق هو الصبح أو الخلق، أو هو واد في جهنم أو جب فيها. هذه أربعة أقوال، هذه أربعة أقوال. طيب، قال الله بعدها: من شر ما خلق. من شر ما خلق أي النار أو الشيطان. طيب، قال: وما موصولة. من شر ما خلق أي من شر الذي خلق، وفسره بالنار والشيطان. طيب، فإعراب ما هنا عندنا إعرابان، إما أن تكون موصولة. طيب، والموصولة أما الموصولة تحتاج إلى فعل، إلى جملة فعلية أو اسمية تعتبر صلة موصول، ويكون فيها عائد يعود على ما مضى. قال: والعائد محذوف. والعائد محذوف. طيب، من شر ما خلق، قال النار أو الشيطان، ثم قال بعدها: وقرأ أبو حنيفة رضي الله عنه من شر بالتنوين. وعليه يكون توجيه القراءات ما مع الفعل في تأويل مصدر في موضع الجر، ويكون هذا المصدر بدلا من لفظ شر. من شر ما خلق، يعني ما خلق هذا الماء وما بعدها في تأويل مصدر، هذا المصدر يكون بدلا من لفظ شر. طيب، وهذه القراءة على هذا: من شر ما خلق، تنسب إلى أبي حنيفة، ويستدل بها المعتزلة على نفي الشر في حق الله عز وجل. يستدل بها المعتزلة على نفي الشر في حق الله عز وجل، ويقولون إن العبد يخلق فعله، وأن الله عز وجل لم يقدر الشر، وأن الله عز وجل لم يقدر الشر. وبناء أو هذا بناء على قاعدتهم بأن الله عز وجل يجب عليه أن يفعل الأصلح للعبد، فلو أنه قدر، لو قدرنا أن الله عز وجل خلق الخير والشر، فإن هذا الخير والشر معناه أن الله عز وجل قد اختار أن يكون بعض البشر من الأشرار، وهذا لا يليق بحق الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقدر الشر. أظن هذا واضح. ورد عليهم أهل السنة ببعض الأدلة، منها قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. خلق الله عز وجل الإنسان وعمله، فكل عمل يفعله الإنسان فهو مخلوق لله عز وجل، والله عز وجل خلقه وقدره على العبد، ولا يمكن أن يحصل شيء إلا بقدر الله عز وجل وخلقه. ولأجل هذا نقول الجواب الثاني هو أننا لو قدرنا أن الشر لم يقدره الله عز وجل، فهذا فيه تنقيص من في جناب الله عز وجل. وما وجه النقص هنا؟ أن الله عز وجل له العلم المطلق وكمال العلم، وعدم معرفته بفعل عبده نقص في حق الله عز وجل، والله سبحانه منزه عن هذا النقص، بل إن النصوص الشرعية تدل على أن الله عز وجل له كمال العلم، له كمال العلم. وانظر إلى قول الله عز وجل في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. أن الله على كل شيء قدير، ولفظ كل هنا لفظ عموم، إذن ليس هناك شيء لا يقدر عليه الله عز وجل، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط بكل شيء علما. وجاء في حديث القدر: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. إذن كل ما سيحصل، حتى حركة العبد وحركة يده وغيرها، هذه الحركة كلها قد علمها الله عز وجل وقدرها من العبد، وقدرها من العبد. ثم إن تفاوت الناس ما بين الخير والشر والإسلام والكفر إنما هو لأمر اقتضته حكمة الرحمن عز وجل، لأمر اقتضته حكمة الرحمن عز وجل. اقتضت حكمة الرحمن عز وجل أن يكون أبو بكر مسلما وأن يكون أبو لهب كافرا. أبو لهب قريب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه هو كافر، وأبو بكر الصديق مسلم، وبالتالي هذا في تقدير الله عز وجل، والله عز وجل أعلم بأحوال خلقه، والدنيا إنما هي ابتلاء واختبار، وكل هذا ممكن في حق الله عز وجل. طيب، نثبت لله عز وجل العلم، لأننا لو نفينا عنه شيئا من علم فإننا نجعله عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. بمعنى الآن قلنا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لقلنا إن الله عز وجل لم يخلق أفعال عباده، إذن هذا نقص في العلم، والنقص في العلم صفة كمال أو نقص؟ صفة نقص، والنقص هنا عجز، والعاجز لا يكون إلها. هذا على هذا في الرد، في معرض الرد على المعتزلة، وهي مجرد إشارة. طيب، وعلى هذا تكون هذه القراءة التي نسبها إلى أبي حنيفة قراءة هي محل نظر، ثم أيضا تحتاج إلى شيء من الإثبات، وهذا موضع فائدة، وهو أولا أن كلمة قراءة هنا لابد أن يعتني بها طالب العلم. فما معنى القراءة هنا؟ معنى القراءة هنا اختيار، وهذا الاختيار منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله، وهذا الاختيار خارج عن القراءات الصحيحة المتواترة التي ثبتت بالإسناد، فمثل هذه القراءات تعتبر قراءة شاذة. طيب، وهنا نحتاج إلى أن نبين إلى أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي أن القراءة لابد أن تتوفر فيها الأركان الصحيحة. طبعا نحن نذكر مسائل تتعلق بالقراءات وبالفواصل وبالرسم، لأن كل هذه المسائل تحتاجونها أنتم في تخصصكم. القراءات اشترط لها 3 شروط: الشرط الأول التواتر، وهذا ما عليه جماهير الأصوليين، وجماهير القراء هو أنه يشترط للقراءات التواتر في ثبوتها بتركيبها، بالتركيب الموجود الآن يشترط لها التواتر. طيب الأمر الثاني يشترط لها موافقة اللغة ولو كان الوجه اللغوي مرجوحا أو ضعيفا، بل إن الضعيف يقويه القرآن، ولا بأس أن توافق القراءة وجها لغويا ضعيفا، لأن ضعفه إنما جاء من جهة القواعد القياسية، ولا يعني هذا بالضرورة أنه في حقيقته وجه لغوي ضعيف، بل قد يكون صحيحا لكنه لم يطابق ويوافق مقتضى القواعد القياسية. ثم إن كان ضعيفا فإن القرآن يقوي هذا الوجه اللغوي. ولذلك لو تأملنا إلى فعل ابن عقيل في شرحه على الألفية، وابن مالك نفسه، ابن مالك نفسه في خلاصته ألفية ابن مالك، نجد أنهم ينتصرون للأوجه اللغوية من حيث كونها قرئ بها في القرآن. ولذلك لما جاء ابن مالك رحمه الله إلى الفصل بين المضاف والمضاف إليه في قراءة ابن عامر ونحوها في ألفيته في الشافية الكافية، قال: وعود خافض لدى عطف على قراءة الفصل بين المضاف والمضاف إليه في قراءة ابن عامر في سورة الأنعام، أشار إليها ابن مالك وقواها بورودها في القرآن، أشار إلى هذه المسألة وقواها بورودها في القرآن. وكذلك قوى قراءة إضافة العطف على الضمير بنزع الخافض في قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قالوا هذا لفظ الأرحام لفظ اسم ظاهر معطوف على مضمر وليس فيه خافض مذكور، يعني لم يذكر حرف الجر، وهذا منعه أهل اللغة، ورجحه ابن عامر ورجحه ابن مالك، حيث قال: وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنسل الصحيح مثبتا. يقول: جاء في القرآن وجاء ثابتا في النظم وفي النثر، يرجحه لأجل هذا. طيب إذن من شر ما خلق هذه القراءة لم توافق، وافقت وجها لغويا. وأيضا عندنا الشرط الثالث هو موافقة الرسم، وهي موافقة للرسم، لكن الشرط الذي اختل فيها هو شرط تواتر القراءة. وعند بعض أهل العلم ومنهم الجزري في قوله القديم أنه قال بصحة السند، في قوله الجديد أنه قال بصحة السند، وأشار بعضهم قالوا صحة السند مع الاستفاضة والشهرة، مع الاستفاضة والشهرة، وهو وجه قوي، أن يقال أن يكون أن تكون القراءة مستفيضة ومشتهرة، وجه قوي. طيب وهنا كيف استدل المعتزلة؟ من شر ما خلق، قالوا من شر لم يخلقه الله عز وجل، استدل به المعتزلة. طيب قال هنا من شر ما خلق، ثم قال: وقرأ أبو حنيفة رضي الله عنه تعالى عنه من شر بالتنوين، وما على هذا مع الفعل بتأويل مصدر في موضع الجر بدلا من شر، أي من شر، أي شر خلقه، أي من خلق الشر أو زائدة. طيب هذا الكلام فسرناه باختصار، قلنا من شر ما خلق، وقلنا من شر يكون ما خلق بدل من شر. طيب ثم جنبكم، طيب الصوت هذا انقطع. طيب قال الله بعدها، قال الله تعالى: ومن شر غاسق، قال المصنف: ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق الليل إذا اعتكر ظلامه، ووقوبه دخول ظلامه في كل شيء. ومن شر غاسق إذا وقب. طيب الوقوب هو دخول الظلام، والغاسق هو الليل إذا اعتكر ظلامه، يعني اختلط ظلامه وظهر. طيب، ثم قال بعدها: ومن شر، طبعا هنا ذكر أحد قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأشار إلى القمر فقال: تعوذي بالله من شر هذا، فإنه الغاسق إذا وقب، ووقوبه دخوله في الكسوف واسوداده. ثم قال بعدها: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هي القول الأول أنهن النساء، والنساء يكثر بينهن السحر، والقول الثاني النفوس النافثة في العقد، النفوس، والقول الثالث الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها ويرقين. إذن هذه ثلاثة أقوال في معنى النفاثات. قال: معنى النفث عندنا، قال: النفخ مع ريق، النفخ مع ريق. قال: وهو دليل على بطلان قول المعتزلة في إنكار تحقق السحر وظهور أثره. هذه مسألة مشهورة. شوف، لاحظوا الآن المؤلف يشير، يذكر آثار ويذكر معاني لغوية وإعرابية، هذا هو التفسير التحليلي لتحليل الآيات. قال: من شر النفاثات في العقد. يقول: هذا فيه دليل ورد على المعتزلة الذين يقولون بأن السحر مجرد تخييل وليس له أثر في الواقع، وهو قول المعتزلة. قالوا: ليس هناك جني يتلبس بإنسي، ما عندنا هذا الكلام، وكل ما يراه الإنسان من تلبس الجنية بالإنسي إنما هو من قبيل التخييل والأوهام. هذا قول المعتزلة، ويرد عليهم بنصوص وبالعقل. أما بالنصوص، قال الله عز وجل، هم يقولون لا يمكن أن يسلط الله عز وجل الجنية على الإنسي، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يسلطه على الجسد. ويرد عليهم بالعقل أو بالنصوص: أولا عندنا هذه الآية، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، هؤلاء الساحرات ينفثن في العقد ويرقين. حصول النفس ونحوها يدل على إمكانية تلبس الجني بالإنسي، هذا وارد، هذا أمر. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن هذه أيضا تدل على أن الشيطان له القدرة على الدخول في بني آدم ونحو غيره والتلبس به، وحتى في الحديث على لسانه. ولذلك في مسألة الحديث على لسانه، أحيانا مثلا بعض من يصاب بالمس، هنا نفرق بين المس وبين بعض الأمراض العقلية التي تصيب الإنسان. إنه يصاب الإنسان بالمس فحينئذ قوته تزداد، وأحيانا الصوت يتغير، والصوت إذا تغير واضح أن الصوت إذا تغير معناه أن ثمة جنية متلبسا به، يعني الصوت رجل يتحول إلى صوت امرأة. وأحيانا يعني يذكر أشياء ويذكر أمور لا يعرفها صاحب الحدث، وغياب عقل المصاب بالمس دليل على وقوع المس. هذه أمور عقلية، هذه أمور عقلية تدل على وقوعي وأن له أثرا. ولذلك يعني علاج هذا المس وغيره جاء علاجا جسديا وعلاجا معنويا، يعني علاج حسي ومعنوي. يعني الآن عندنا من العلاجات الحسية لما يتعلق الوقاية، الوقاية من المس وغيره والسحر، من تصبح بسبع تمرات، هذا علاج حسي، تمام. وسورة البقرة وغيرها من آيات القرآن هذا علاج معنوي، هذا يدل على وقوع الأثر. والعلاج الحسي والمعنوي دليل على أنهما أن التلبس حقيقة وواقع وله أثر، عكس المعتزلة الذين يقولون هذا مجرد تخيلات وليس له أثر في الواقع. ولعل المسألة تبحث في كتب العقائد. قال بعدها: ومن شر حاسد إذا حسد. طبعا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين أحد الإحدى المكثرين من رواية الحديث أحد المكثر يعني واحدة من المكثرين من رواية الحديث، وهي أيضا الصحابية التي كانت تفتي يعني تفتي في المسائل الشرعية، ولها فتاوى انفردت بها وانتفع بها، وطال عمرها وانتفع بها الناس وعلمت خلقا كثيرا، وهي من المكثرين لرواية الحديث السبعة: أبو هريرة وابن عمر وأنس وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وعائشة. هؤلاء السبعة من المكثرين لرواية الحديث. توفيت رضي الله عنها سنة 57 على الراجح من أقوال أهل التأريخ. ومن شر النفاثات في العقد، قال الله بعدها: ومن شر حاسد إذا حسد، أي إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه. إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه، لأنه إذا لم يظهر فلا ضرر يعود منه على حسده، بل هو الضار لنفسه لاغتمامه بسرور غيره. الحسد تعريفه هو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء أراد النعمة لنفسه أو لا، هذا هو الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء أراد بذلك أن تأتي إليه هذه النعمة أو لا، المهم أن يتمنى زوال النعمة عن الغير. والفرق بين الحسد والغبطة، أن الغبطة فيها تمن لحصول النعمة للإنسان بدون أن تزول عن المؤمن. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله علما، فهذان أمران شريفان فاضلان، وهما محل التنافس في الدنيا ومحل التنافس في طلب العلم. ولذلك صح أن يطلق عليهما حسد ويطلق عليهما الغبطة. يغبط الإنسان المؤمن إذا رزقه الله علما، ويغبط الإنسان المؤمن إذا رزقه الله مالا، خاصة إن كان هذا المؤمن ممن نفع الله عز وجل بعلمه، أو ممن جعل ماله وسيلة إلى التقرب من الله عز وجل، وسلط المال على الإحسان إلى المؤمنين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به ويعلمه الناس. وهنا أيضا فائدة مهمة، وهي أن العلم مما يغبط به المؤمن ومما يسر به المؤمن، لذلك لا بد أن يكون العالم وطالب العلم عفيف النفس عن ما في أيدي الآخرين، لأنه قد نال مكانة في الدنيا لم ينالها غيره. طيب، هذا الحسد. أما العين فهي نفس خبيثة تمازج قول الإنسان ورأيه، فيصيب الإنسان غيره بالعين. الفرق بين العين والحسد أن العين قد لا يقصده المؤمن، والحسد يقع عن قصد، وقد يقع عن تربص، قد يقع عن تربص. وأيضا العين حق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. الرجل يموت من العين، والجمل يذبحه أهله حتى يأكلوه حتى لا يصاب بالعين. الحسد مذموم حتى في القرآن، بل هو من صفات أهل الكفر، والله عز وجل يقول: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أو ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يريدون أن يتخطفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ القرآن ويستمعون إلى الذكر لما يرونه من هيبة هذا القرآن، حسدا. وكفر الكفار إنما كان عن حسد، إنما كان عن حسد وكبر وعلو. طيب، إذن الفرق بين العين والحسد واضح. قال: ومن شر حاسد إذا حسد، قال: ومن شر حاسد إذا حسد، قال: وهو الأسف على الخير عند الغير، وهو كما قلنا عنه تمني زوال النعمة على الغير. قال: والاستعادة من شر، طبعا الأسف بمعنى الحزن، الحزن على الخير الذي عند الآخرين. طيب، قال: والاستعادة من شر هذه الأشياء بعد الاستعادة من شر ما خلق إشعار بأن شر هؤلاء أشد، وختم بالحسد ليعلم أنه شرها، وهو أول ذنب عصي الله به في السماء من إبليس، وفي الأرض من قابيل، وهو أمر معلوم. الحسد والكبر أول ذنبين عصي الله عز وجل بهما. فالحسد حسد إبليس آدم أن سجدت له الملائكة فتكبر، وحسد ابن آدم حسد قابيل هابيل في الاختيار الذي حصل، فحسد قابيل هابيل وقتله فكان أول قتل في الأرض. وكان الحسد سنة بعد قابيل إلى يوم الدين، فكل ما في نفوس بني آدم من الحسد إنما هو سنة سنها ابن آدم الأول، وكذلك القتل. ثم قال بعدها، قال وإنما عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه. قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا عام، ومن شر غاسق من دون نكرة، ومن شر النفاثات، هذا معرفة. إذن عرف النفاثات ونكر غاسق، لماذا؟ قال لأن كل غاسق لا يكون فيه الشر، يعني ليس كل الظلام إذا دخل يكون فيه الشر، بل إن الظلام فيه خير، إنما يكون الظلام في بعضه. أما النفاثات فكل من تنفث في العقد والرقى والتمائم فإنها تقصد السحر. طيب، قال أيضا ومن شر حاسد. لماذا نكر؟ لأن الحسد قد لا يقع به الضرر، لأن الحسد قد لا يقع به الضرر. لماذا قد لا يقع به الضرر؟ لأن الرجل قد يكون محصن. وهنا يأتي دور الذكر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر، وغيرها من الأذكار، تدل على أن الحسد قد لا يقع حتى لو كان الرجل معروفا بالحسد. طيب، قال ورب حسد يكون محمودا كالحسد في الخيرات، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله علما. إلى هنا تكون انتهت سورة الفلق. وتأملوا في الآية، قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا عام. ثم ضاقت الدائرة ومن شر غاسق إذا وقب في الظلام، ثم انتقل ضاقت الدائرة أكثر ومن شر النفاثات في العقد في السحر، ثم ضاقت الدائرة أكثر ومن شر حاسد إلى إذا حسد. وهذه من التأملات الجميلة، انظروا كيف تدرج القرآن في ذكر الأمور التي ينبغي أن يستعاذ منها. فيما يتعلق بالليل، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. إذن الاستعاذة من شر الليل مما ثبت في النص، وإكفاء الآنية ونحوها، يعني إكفاؤها تغطية الآنية ونحوها مما ثبت في الاستعاذة من الليل. ولذلك بعض الأذكار والأوراد إنما شرعت في الليل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من نزل منزلا يقول هذا الدعاء ليستعيذ بالله من شر هذه المخلوقات. طيب، سورة الناس قال مختلف فيها، مختلف فيها بين ماذا وماذا يا أخوة؟ بين المكي والمدني. طيب، قال سورة الناس مختلف فيها، قيل هي مكية وقيل مدنية، والأول رجح بعض أهل العلم أن الأصح أنها سورة مدنية وليست سورة مكية، أنها سورة مدنية وليست سورة مكية. طيب، وكذلك في سورة الفلق هي سورة مدنية وليست مكية، ونزلت هاتان سورتان معا، نزلت هاتان سورتان معا. طيب، قل أعوذ برب الناس، الرب هو المربوب الذي رب الناس، تمام. وهذا فيه إشارة إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية كما قال بعض أهل العلم هو إفراد الله تعالى بالملك والخلق والتدبير. الربوبية هي إفراد الله تعالى بالملك والخلق والتدبير، هذه الأمور الثلاثة. وقال بعضهم الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، رب الناس. طيب، قال مربيهم ومصلحهم، برب الناس أي بمصلح الناس ومربيهم، والله عز وجل هو الذي رب الخلائق وأصلحهم. طيب، قال ملك الناس. ملك الناس أي مالكهم ومدبر أمورهم. احنا قلنا إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، هذا توحيد الربوبية. طيب، قال ملك الناس مالكهم ومدبره مدبر أمورهم، إله الناس معبودهم. هذا وش يكون؟ توحيد الألوهية. إله الناس يعني مألوههم ومعبودهم، لأن لفظ الإلهية في اللغة يدل على العبادة. طيب، إله بمعنى إله، فاعل بمعنى مفعول، إله فاعل بمعنى مفعول أي بمعنى معبود، إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود. طيب، قال بعدها وقيل القول الثاني، طبعا هنا ذكر قال إله الناس معبودهم، قال ولم يكتفي بإظهار المضاف إليه مرة واحدة، لأن قوله ملك الناس إله الناس عطف بيان لرب الناس. طيب، انتبهوا لهذه المسألة لطيفة، فائدة جميلة جدا. قل أعوذ برب الناس ملكهم إلههم، أظن هذه واضحة، يعني لو عاد الضمير لا صح الكلام في غير القرآن. قل أعوذ برب الناس ملكهم إلههم، صح الكلام، عطف بيان ما عندنا إشكال. لماذا أعاد لفظ الناس مرة ومرة ومرة؟ عاده في اللفظ الأول برب الناس ملك الناس إله الناس. قال أعاد لفظ الناس، قال لأنه يقال لربه رب لغيره رب الناس وملك الناس. نقول ها فلان ملك الناس وفلان رب الناس، ولذلك جاء في الحديث يعني النهي عن استخدام هذه اللفظة، وهي موجودة، لأن الرب بمعنى صاحب النعمة وغيره. وإذلك جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. هذا يعني من المناهي اللفظية التي جاءت في الشرع، لأن لفظ الرب مشترك بين في الخطاب بين العبد والرب. ولذلك أحيانا إذا ذكر لفظ الرب مضافا، طبعا هذا مشترك إذا أضيف، إذا ذكر لفظ الرب مضافا فإنه يقيد بما أضيف إليه. نقول رب فلان رب نعمتي، يعني صاحب نعمتي، تمام. وهكذا إذا ذكر لفظ الرب مضافا، أما إذا عرف بأل فإنه لا يقصد به إلا الله عز وجل. طيب، هنا انتبهوا لما كرر لفظ الناس مرارا، قال لأنه يقال لغيره رب الناس وملك الناس. رب الناس ملك الناس، هذا يطلق على الله عز وجل على غيره. وأما إله الناس فخاص لا شركة فيه، إذن لا يشترك أحد مع الله عز وجل في الألوهية، وهو توحيد الألوهية. ولذلك كرر لفظ الناس مرة أخرى لأجل الخصوصية التي في لفظ إله الناس. طيب، قال وعطف البيان للبيان فكأنه مظنة للإظهار دون الإضمار. طيب، وعطف البيان للبيان. طيب، عطف البيان ما هو؟ اكتبوا عندكم، عطف البيان هو التابع الذي يجيء لإيضاح نفس سابقة باعتبار الدلالة على معنى فيه. التابع الذي يجيء لإيضاح نفس سابقة باعتبار الدلالة على معنى فيه. طيب، قال بعدها وإنما أضيف الرب إلى الناس خاصة. لماذا قال الله عز وجل برب الناس ما أنه يطلق على غيره، وإن كان رب كل مخلوق تشريفا لهم، وأيضا لم يقل برب، قال وإنما أضيف الرب إلى الناس خاصة وإن كان رب كل مخلوق تشريفا لهم. هل الله عز وجل رب للناس فقط؟ هو رب كل الخلائق. طب لماذا أضاف لفظ رب إلى الناس فقط؟ قال تشريفا لهم، يعني تشريفا لهؤلاء الناس. قال أيضا ولأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس فكأنه قيل أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهم. هذا القول الأول. القول الأول التفسير الذي ذكرناه أنه ذكر أضاف لفظ الرب إلى الناس خاصة دون غيرهم من الخلائق تشريفا لهم، والاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس فكان هذا على سبيل المقابلة. والقول الثاني قال أراد بالأول الأطفال، قل أعوذ برب الناس أي الأطفال، وهذا يحتمله لفظ الربوبية. وقال وبالثاني ملك الناس أراد بهم الشباب، والشباب جمع شاب، والشاب هو المنبئ أي المخبر. إذن الشباب، وأراد بقوله ملك الناس أي الشباب، إله الناس أراد بهم الشيوخ، أراد بهم الشيوخ. قال ولفظ الإله المنبئ عن العبادة يدل عليه. طيب وبالرابع الصالحين إذ الشيطان مولع بإغوائهم. طيب وبالخامس المفسدين لعطفه على المعوذ منه. طيب إذا عندنا قول أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، صدور الناس من الجنة والناس، كل لفظ يعود إلى معنى خاص. طيب هذا قول آخر، والقول الأول لا شك أنه قول أوجه من الثاني. طيب قوله مولع به يعني مولع بمعنى مغرا به من الإغراء والميل. من شر الوسواس، الوسواس قال هو اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة، والوسوسة مصدر، وسوس يوسوس وسوسة الثالث من التصريف يسمى مصدر. طيب المصدر بالكسر وسواس، تمام، المصدر بالكسر وسواس. طيب إذا قلنا من شر الوسواس اسم وسواس مثل زلزال، الزلزال. طيب الزلزلة الوسوسة، وسواس الزلزلة الوسوسة. طيب زلزال مثلها وسواس، احفظوها كذا، وسواس زلزال هذا المصدر، وسوسة زلزلة، شر الوسواس، تمام، يعني الزلزال نفس الوزن. طيب قال كأن والمراد به الشيطان سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه لأنها شغله الذي هو عاكف عليه، هذا القول الأول. أو أريد ذو الوسواس، ذو الوسواس يعني إما أن يراد القول الأول أنه يراد بالوسواس الشيطان أو ذو الوسواس. طيب ما معنى الوسوسة؟ قال الوسوسة الصوت الخفي. طيب اكتب عندنا قوله أو أريد ذو الوسواس يعني على حذف المضاف أو على تقدير مضاف، من شر الوسواس، من شر ذي الوسواس. طيب والوسوسة قال الصوت الخفي، الصوت الخفي، والوسوسة غير حديث النفس، تمام، والوسوسة غير حديث النفس. قال من شر الوسواس الخناس الذي عادته أن يخنس، منسوب إلى الخنوس وهو التأخر كالعواج والبتات. إذن الذي عادته أن يخنس. طيب، قال: لما روي عن سعيد ابن جبير، وسعيد بن جبير أحد أئمة السلف وهو من التابعين، قتل سنة 95 على يد الحجاج، هو من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه، قال: إذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان وولى، وإذا غفل رجع ووسوس إليه. هذا تفسير لمعنى الخناس. قال: الذي يوسوس في صدور الناس في محل الجر على الصفة أو الرفع. طيب، الذي يوسوس في صدور الناس، ما الذي يكون على الجر على الصفة؟ لفظ الذي، الاسم الموصول، يكون مجرورا على الصفة أو يكون مرفوعا، والرفع يكون على إيش؟ على أنه خبر مبتدأ محذوف. اكتبوا هذا، أو الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. طيب، والنصب أيضا يصح. قال: من الجنة والناس. الجنة والناس، الجنة المقصود بالجنة المنسوبون إلى الجن، والجن المخلوقات الخفية، ولفظ الجن لفظ جيم ونون يدل على الخفاء والستر، ومنه قولنا الجن لأنهم مخفيون ومستورون، إنه يراكم هو قبيله حيث لا ترونهم. الأمر الثاني، مثال آخر على لفظ الجن وأنه يدل على الستر، الجنة سميت جنة لأنها مخفية غير ظاهرة. طيب، وعندنا أيضا لفظ الاستتار هذا مستخدم في الجنة التي هي الوقاية، وهي حقيقة تستعمل في الحروب، الدروع تسمى جنة أي وقاية، لأنها تقي من ضربات السيف. ثم هذه الجنة في المعنى، في الأمر المعنوي أيضا مستخدمة. قال الله عز وجل في سورة المنافقون مثلا: اتخذوا أيمانهم جنة. ما معنى جنة هنا؟ وقاية. إذن تدل على الوقاية والستر والخفاء. طيب، قال: من الجنة والناس، أي من شياطين الجن وشياطين الإنس، من شياطين الجن والإنس. طيب، قال: بيان للذي يوسوس على أن الشيطان ضربان جني وإنسي، كما قال الله: شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قال: وعن أبي ذر الغفاري، أبو ذر هو جندب ابن جنادة، توفي رضي الله عنه سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه، وهو من أزهد الصحابة وممن زهد في الدنيا وعاش زاهدا رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لرجل: هل تعوذت بالله من شياطين الإنس؟ روي أنه صلى الله عليه وسلم سحر فمرض، فجاءه ملكان وهو نائم، فقال أحدهما لصاحبه: ما باله؟ قال: طب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيب. إلى آخر الحديث، والحديث مشهور ومحله بحث بين أهل العلم، والحديث معروف. ومن الأدعية التي دعا بها جبريل أنه قال: بسم الله أرقيك والله يشفيك. طيب، ثم قال: ولهذا جوز الاسترقاء بما كان من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما كان بالسريانية والعبرانية والهندية. القرآن كتاب الله عز وجل يجوز الاسترقاء به، القرآن يرقي الإنسان نفسه وأهله بالقرآن، بل إن البقرة من أعظم الرقية في القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وسورة البقرة بركة ولا تستطيعها السحرة، وهي محل وهي من المناسبة لمعنى السحر والاستعاذة من الشياطين. طيب، قال: لا بالسريانية والعبرانية والهندية. السريانية قالوا كانت لغة آدم العربية ثم صارت سريانية، يعني كلام لأهل العلم. والعبرانية هي لغة اليهود، والهندية هي اللغة المعروفة في بلاد الهند القديمة والحديثة، الهندية القديمة والحديثة كلها تتعلق بهذا. قال: ونعوذ بالله، قال: فإنه لا يحل اعتقاده والاعتماد عليه. لذلك لو رأيتم أحدا يقرأ شيئا من هذه العبارات التي لا تكون واضحة، فاعلموا أن في رقيته شيئا من الخطأ، وإنما الرقية تكون بالعربية، وهذا من شروط جواز الرقية، أن تكون من القرآن أو من الآثار الصحيحة، أن تكون بالعربية. والشرط الثالث ألا يعتقد الطالب الرقية أو الذي يرقي نفسه أن الشفاء بها، وإنما هي سبب، والله عز وجل هو الشافي. إلى هنا نكون قد انتهينا من سورة الناس، ونستأنف بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة نأخذ شيئا من تفسير سورة العنكبوت في أول السورة، يعني نأخذ مقتطفات من هنا وهنا حتى نستطيع أن نأخذ يعني معنى هذه الآيات التي فيها تفسير تحليلي، والآيات التي يظهر فيها شيء من الجماليات، وسنقف مع سور أخرى أيضا حسب ما يتيسر لنا من وقت. إذا عندنا الآن أخذنا الإخلاص والفلق والناس، الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل نأخذ تفسير سورة العنكبوت، نختار بعض الآيات نأخذ تفسيرها، ونقف مع جماليات هذه الآيات في سورة العنكبوت. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.